الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحله للسعاده. والحقيقه يا جماعه احنا بنصور على انها رحله فعلا، والحمد لله ان البرنامج ده ما اتصورش بين اربع حيطان. تخيلوا رحله للسعاده معمول جوه استوديو اربع حيطان، انطلقنا بين البحر والميه والسماء، وانطلقنا كده بمنتهى الاريحيه ومنتهى البساطه، لان فعلا عايزين كل اللي سمعنا شباب وبنات ستات وكبار يعيش فكره رحله للسعاده. خلي بالكم رحله للسعاده الحاجه الاساسيه، السر في البرنامج الجديد في البرنامج. ياما سمعنا كلام عن السعاده، انما الجديد ان احنا ننظم فكره السعاده في دماغك. يعني ناس كتيره السعاده دي امسكها ازاي؟ اروح لها ازاي؟ ازاي ابقى سعيد؟ هو مش عارف. انما احنا عملنا سبع مجموعات. ها؟ وعشان نسهلها عليكم رمزنا لكل مجموعه بلون من الالوان. وقلنا لكم في نقط كل ثلاث او اربع حلقات نقوم مجمعين لون على بعضه، او بمعنى اصح مجمعين مجموعه. لو جمعت المجموعه دي بقى معاك حته من السعاده. بس خلي بالك لازم تكمل الرحله. ليه؟ لان انت لو جبت سته من سبعه تفضل تعيش، لان كل واحده من السبعه جزء. احنا كل اللي بنعمله في رحله للسعاده بننظم معاه دماغك، نقول لك السعاده 1 2 3 4 5 6 7. على الاقل لو ما بقتش سعيد تبقى عارف تجيبها ازاي. وكل شويه هفكركم بالمكعب ده. انت في الاخر عارف السعاده تيجي ازاي، يعني مكونات المكعب معاك، بس انت عمال تعمل كده وشويه خروج وشويه فسح وشويه تقعد مع ابوك وامك وشويه تصلي ويجي رمضان، بس انت عمال تعمل كده. في الاخر ايه ده؟ ايه اللخبطه دي؟ فجينا احنا ومنيمين لك ايه؟ تعالى نعمل اول ثلاث حلقات من البرنامج نخلص مجموعه اسمها ارسم خطك للجنه، ابتدي بدايه صحيحه مع الله كانت حلقه الاخلاص اول امبارح، وبعدين مع النفس كانت النفس المطمئنه امبارح، والنهارده اول مره نقوم مخلصين اول لون مجمعينه بحلقه النهارده. قلنا مع الله ها ارسم خطك للجنه البدايه، بدايه صحيحه. ورمزنا لها ليه باللون البرتقاني؟ لون شروق الشمس البدايه. نبتدي ازاي؟ فقلنا يلا نخلص، وبعدين قلنا يلا نحفل نجيب نفس مطمئنه، والنهارده بنقول الثالثه يلا ايه؟ يلا نحلم، يلا نكون طموحين، تيجي نحط حلم. خلي بالكم لو عملت الثلاثه دول هتلاقي استقصاء عندك على عمرو خالد بطنك. كل ما تكمل مجموعه حط صح، وقول لا انا مش جايب دي، حط 2 من 10، لانك في اخر رمضان هتجمع معانا ونقول لك شكلك جبت 8 من 10 في السعاده. يلا نكمل اخر حلقه في لون شروق الشمس اللون البرتقاني. حلقه النهارده من غير ما تحلم وتطمح، عرفتوا ان احنا بنصور هنا؟ سقف السماء عالي والافق ملوش حدود. انت عندك حلم لبكره؟ انتوا احلامكم ايه يا شباب؟ احلامكم ايه يا بنات؟ خلي بالك لو ما حلمتش هتصغر وتصغر وتصغر وتتعب. انتوا بتقضوا الصيف ازاي؟ هقول لك انت بتقضي الصيف ازاي؟ انت بتنام 3 و4 صباحا، يمكن بتصلي الفجر ويمكن ما بتصليش الفجر. بعد ما بتصحى طبعا على الساعة 2 و3 الظهر بتقعد قاعد كده بس بتتفرج على كليب على التلفزيون ولا بتتفرج على مسلسل، وبعدين بالليل بتقعد انت واصحابك بتلعبوا كوتشينه، وبعد شويه وبتروح التراويح بتصلي التراويح شويه، وبعدين بتيجي بالليل نقعد ما بنعملش حاجه. البنات يقعدوا في وسط صحباتهم في البيت، والشباب يخرجوا في الشوارع يقعد على قهوه، ممكن يشرب شيشه، ممكن يعمل ايه ده؟ هي دي الحياه دي؟ هو انت اتخلقت عشان كده؟ انت اتخلقت عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتنام وبعدين تموت؟ في ملايين كده، فين حلمك؟ لا يمكن هتكون سعيد. على فكره حتى لو كنت مخلص لله، الشباب المتدين، الشباب المقبل على ربنا، البنات المحجبات، انا اتكلمت راح شرب شيشه لكن حتى انتوا، هو في حلقه الاخلاص بيقول خلاص انا هكون مخلص لله بس ما عنديش حلم، ونفسه مطمئنه انا معاك يا رب لكن ما عنديش حلم. مش هيبقى سعيد سعاده حقيقيه الا لما يكمل صورة على بعضها، ارسم خط كده رايح للجنة. خلي حلمك موصول بربنا. يبقى جماعة الإخلاص مع الحلم. أنا عايز أبتدي الحلقة دي بكلمة لعمر بن عبد العزيز. حلوة قوي، بيقول إيه؟ إن لي نفسا طواقة. يعني إيه؟ طموحة جدا. خلي بالكوا دي نماذج الناس اللي بتكبر وبتنجح. طموح. إن لي نفسا طواقة. اشتقت يوما أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك، كان ده حلمه فتزوجتها. خلي بالك عمر بن عبد العزيز مش عيب ان هو كان حلمه ان هو يتزوج واحدة بيحبها، مش عيب. فهو بيقول استقط يوما أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. خلص الحلم؟ قلت ايه ده؟ دي نفعت. خلي بالك لو حلمت مرة بحلم وطمحت بحاجة وتحققت على هيحصل فيه قوة جديدة اتحطت جواك، عارف زي ايه؟ كأنه هرمون اسمه هرمون الأحلام والطموح يقعد يتسرب ويملى جسمك. طب اللي بعده؟ طب اللي بعده؟ بس انجح مرة، انجح مرة. يا شباب بدل ما انتوا بتقولوا مفيش فايدة وأنا محبط وما يا أخي، طب حط حلم. هو الحلم هتدفع عليه فلوس؟ حط حلم وتحرك له، بس بالله عليك خليه موصول بربنا عشان نبقى جبنا حلقة الإخلاص مع الحلم. عمر بن العزيز يقول استقط أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. طب واللي بعده؟ فاستقط أن أكون واليا على المدينة، إن أنا أبقى قائد المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصرت واليا على المدينة. إيه ده؟ بنفعت. فاستقط للي بعدها، فاستقط أن أكون خليفة للمسلمين، فصرت خليفة للمسلمين. وبعدين بيقول وأنا اليوم. لماذا تشتاق يا عمر؟ عايز إيه؟ ما جبت آخر حاجة. يقول أنا اليوم أشتاق لما فوق الخلافة، أشتاق إلى الجنة. عرفت ليه حطناها في ارسم خطك للجنة؟ والله العظيم لو حلمت حلم، الحلم دون كبير وغايتك فيه ربنا، هتلاقي نفسك في الآخر في سكة الجنة، هتلاقي خطك. خلي بالك أنا ما قلت لكش ارسم خط، لا، خطك أنت من نواحدك أنت من طموحاتك أنت، ارسم خطك هتلاقي نفسك واصل للجنة. شفت فكرة الحلم عاملة ازاي؟ أنا النهاردة بكلم صحيح الشباب والبنات، بس الحلم ملوش سن. الام اللي عندها 60 و70 سنه عندها حلم، وممكن يكون حلمها ابنها، وممكن يكون حلمها حفيدها، وممكن يكون حلمها حلم شخصي. الحلم ملوش سن. اللي 10 سنين فين حلمك؟ ال 15 الشباب، انا جاي بكلمكم في الحلقه دي بالذات ليكوا انتوا يا شباب. اوعى مهما كانت صعوبات الدنيا تعيش بدون حلم، هتعيش تعيس، هتعيش تعيس. حتى لو صليت وصمت وما عندكش حلم هتعيش تعيس. وانا عايز اضرب لك مثل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين المشعل دون بينور لك مشعل نور من خلال حاجة عملها مع واحد من الصحابة، واحد النبي انقذه بفكرة الحلم والطموح. يعني الرجل ده لو النبي ما كانش بس فيه النور دون، نور احلم، نور خليك طموح، مين الرجل ده؟ الرجل ده يا جماعة ابوه كان رجل خطير من قادة العرب، ابوه اسمه حاتم الطائي، مشهور قوي ان هو رمز الكرم في العرب، شخصية عربية شهيرة. ده ابنه اسمه عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي مش زي ابوه قوي، يعني فقد الحلم. هو كان عنده ثلاث احلام لقاها بتتخطم. لقى ايه؟ لأن العرب عايشين في عدم أمان، لأنه قطاع الطرق في كل مكان في الجزيرة العربية، وإن مش ممكن القضاء على الحكاية دي. ده الواحد عشان يتحرك من بلد لبلد جنبه ممكن يتاخد ابنه ويبقى يتحول إلى عبد، فما فيش أمان. ولأن الفقر شديد معناش فلوس، ولأ إن العرب تابعين للفرس وروم. ثلاث كوارث، ما أشبه الليلة بالبارحة، لكن في الآخر ثلاث حاجات خلت عدي بن حاتم الطائي مش زي ابوه، مش ابوه اللي عمال ينفق ونزلت همته. وهو لما جه النبي وبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقود المسلمين، عدي بن حاتم هرب لانه فقد الامل في اي اصلاح. لا تقول لي نبي ولا تقول لي هيصلح، قام واخد بعضه وهرب. وبعدين لقى نفسه قال انا عربي وقضيتي ان انا بحب وارضي، هربت ليه؟ قام واخد بعضه ورجع للمدينه وقال اروح اواجهه. وصل المدينه، النبي فرح ان عدي ده واستبشر واستقبله استقبال في ترحيب، وما اكتفاش ان هو يرحب بيه بره، خده لبيته. ده عدي بن حاتم الطائي. لكن عدي محبط وهم رايحين البيت، حديث رواه مسلم، تحصل ثلاث حاجات تؤكد مخاوف عدي بن حاتم. وهم رايحين البيت يجي رجل يقول له يا رسول الله ابني اختطف، خدوه قطاع الطرق في الطريق، اذا دي مشكله عدي. فالنبي ياخده ويقف معاه يتكلم معاه شويه، ما سمعش هو بيقول له ايه. وبعدين يمشي شويه، ياتيه امراه تشتكي اليه الفقر، يعني حصل في السكه نفس مشاكل عاديه. وبعدين يمشي شويه يجد ان بعض المسلمين بيقولوا هجمنا جمان وجمان هيهاجمونا، اللي هو المشكله الثالثه. طبعا يعني ما جاتش الحاجات دي الا في الوقت ده. المهم دخل بيت النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص بقى، بص تاني اسمع الكلام ده كأنه ليك، قال يا عدي انا اعلم ما الذي يمنعك من الاسلام، انا عارف ايه اللي مخليك ما تخش معانا في الاسلام. قال وما الذي يمنعني؟ قال تقول علينا فقراء ضعفاء ليس لنا سياده، لا احنا قادرين على الفرس وهجوم، فقراء ضعفاء. يقول عدي فسكت، يعني اه صح هو ده اللي منعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بص بقى ازاي هيبني معاه الحلم. يا شباب اسمع الكلام ده وقول وانا كمان بقى رسول الله، خلي بالك انقذ بيها. قال له النبي يا عدي اتعرف الحيره؟ حاجه كده مدينه زي في الوقت دون الحيره، مدينه من مدن العراق تشبه العواصم العالميه دلوقتي، اتعرف الحيره؟ قال سمعت بها ولم ازرها، ما قدرتش اروحها. فقال والله لتخرجن المراه يا عدي من الحيره، تذهب الى البيت تطوف بالكعبه لا تخشى الا الله، تخرج وحدها. عدي سرح بخياله، معقول ده بين العراق وبين الكعبه قبائل وقبائل وقبائل، ده ما قابلتي في وسط الطريق والطريق مليان قطاع طرق، بيوعدني ان الست الضعيفه تخرج لوحدها عايزه تزور بيت ربنا تعبد ربنا مش خايفه؟ لا تخشى الا الله في غير جوار، معقوله؟ فسكت. فقال لي يا عدي اتعرف كسرى ملك الفرس؟ قلت طبعا كسرى بن هرمز. قال لتفتحن قصور كسرى بن هرمز وتأتين كنوز كسرى بن هرمز إلى مكان هذا. فقلت من كسرى؟ كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال يا عدي ووالله لينفقن المال، ثلاث مشاكل، ولينفقن المال حتى لا تجد من يأخذه. ثم قال له النبي عدي أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ من قوة كلام النبي في الثلاثة، من كثر ما النبي بيقول له هيحصلوا الثلاثة، فنظرت وقلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فاستبصر وجهه كأنه قطعة قمر، فرح بيه جدا. يقول عدي بن حاتم فوالله يبدو أن عدي من كثر ما عاش خلى حياته كلها لهذا الحلم. يقول والله لقد رأيت المرأة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، وفتحت كنوز كسرى بن قيصر، وكنت انا في الجيش الذي فتحها. ده مش صدق الحلم، ده عاش مع المسلمين في القضيه. يقول ووالله لينفقن المال لتحدثن الثالثه، هي لسه ما حصلتش، لان رسول الله اخبر بذلك. تعرف تحلم كده، انت حلمك ايه بقى؟ انت حلمك ايه؟ شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم بينور لك ايه؟ احلم، خليك طموح، وده من الاسلام، وده اللي عمله النبي وانقذ بيه عليه، كان هيموت بعيد عن الله وعن الاسلام، وعاش الحلم ونفذه وشافه بعينيه. ممكن تبقى كده؟ والله سعاده ما بعدها سعاده. وحددت لك في الفصل الثاني. يا جماعه انا عايز اختم بحاجه سريعه قوي. في شايفين الاناء الفخار ده فيه ميه؟ شايف الميه اللي بتنزل منه؟ عارف ليه من غير حلم هتعيش تعيش؟ عقلك ده زي مارد، مارد كبير عايز يتحرك ويحلم بربنا على سقف السماء، علشان تخيلوا لو السماء سقفها زي سقف بيتكم. حاولت اتخيل كده تيجي ايه؟ خلاص مش هتحلم، لكن ده ربنا معلي لك. وانا بصور لك هنا في طبيعه ربنا، في خلق ربنا، عشان اقول لك ربنا عللك السماء عشان تكبر حلمك زي ما انت عايز. يا شباب اوعى تحبط، اجمد كده وخليك جلع. تخيل لو مارد اتحبس في الاناء ده، مارد كبير اهو عقلك زي المارد ده، لو حبسته وما فكرتش وما حلمتش. في بيت شعر حلو قوي قوي قوي، اسمعوا كده بيقول لك ايه؟ وضعوني في اناء ثم قالوا لي تأقلم، حطوني في اناء وقالوا لي اقلم نفسك ما تحلمش. وانا لست بماء، انا مش ميه، انا من طين السماء. واذا ضاق انائي بنموي فسيتحطم او اتحطم. اسمعوا تاني، وضعوني في اناء ثم قالوا لي تأقلم، وانا لست بماء، انا من طين السماء. واذا ضاق انائي بنموي فسيتحطم او اتحطم. يا ترى انت اتحطمت عشان اوعى تحبس نفسك في وما تحلمش وتقول مفيش فايده، لانك لو عملت كده يا انت هتتحطم يا اما نموك هيخلي الاناء دون يتحطم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. طبعا انتم مستغربين جدا جدا جدا من المنظر اللي انتم شايفينه دلوقتي، واول مره اطلع في حلقه من حلقاتي يعني ماسك قطه بس فيها معنى رهيب. خلي بالك احنا بنقول احلم لبكره يا شباب، اوعى اوعى ما تحلمش من غير حلم تعيش سعيد. عارف من غير حلم ايه العلاقه بالقطه دي؟ خليني افهمك. العقل، ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيره، المخلوق الوحيد اللي ربنا اداله القدرة على تخيل المستقبل، القدرة على استشراف المستقبل بعد 20 سنة بقى عامل ازاي، هو الانسان. كل الكائنات ربنا نزع من عقلها، من الديسك بتاع عقلها القدرة دي، ما يعرفش القطة دي ما تعرفش بعد 20 سنة انها هتكون حاجة مختلفة. هي من 1000 سنة كانت قطة جميلة تلعب بيها وتمسح على راسها وعلى عقلها، بس هي هتفضل كده عشان ربنا سبحانه وتعالى ما ادالهاش الخاصيه دي، ما عندهاش الامكانيه دي، هتفضل قطه لانها ما عندهاش القدره على تخيل المستقبل. يعني ربنا ميزنا بالعقل، طب وايه اللي ميزنا فيه في العقل؟ القدره على تخيل المستقبل، هي ما عندهاش دي. اوعى تنزل من درجه انسانيتك. تعرف انت ايه الفرق بينك وبين القطه دي؟ بص لها كده، عارف ايه الفرق؟ القدره على تخيل المستقبل، انك تقدر تحلم ببكره وهي ما تقدرش تحلم ببكره، انك تقدر تحلم ازاي تطور حياتك وهي ما عندهاش غير انها تفضل كده تاكل وتشرب وخلاص. انت بتاكل وبتشرب وخلاص؟ انت من النوع دي؟ ازاي تبقى من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ انا عايزك تقارن بين المشعل اللي رفعه لك النبي وهو بيعلم عدي بن حاتم الطائي كبر حلمك يا عدي هيحصل وربنا هيعزنا وهيكرمنا وهنكبر، خلي حلمك لله كبره قوي، خليه يطلع للسماء، ارسم خطك للجنة. قارن بين المشعل ده وانا رفعه كده وبين القطة دي، هي جميلة بس في الاخر ما عندهاش، ربنا ما ادهاش دي، اداك انت. اوعى تفقد انسانيتك، اوعى تفقد اجمل ما اعطاه الله للانسان، اوعى تنزل من درجة انسانيتك لدرجة القطة دي. هي مش عارفة احنا بنعمل ايه، هي مش مدركة في ايه، لان ما عندهاش القدرة من 1000 سنة انها كانت تتخيل نفسها النهارده بتقود كاميرات وبتعمل الكلام ده. عرفت ليه هتعيش تعيش لو ما عندكش حلم؟ لازم يبقى عندك حلم. يعني عايز نعمل ايه؟ تقعد تكتبه دلوقتي. طب احلم زي ايه؟ خط حلم مناسب، ارسم خطك انت للجنه، خط حلم مناسب لمواهبك وامكانياتك زي ايه؟ اديك مثل، خط حلم مثلا ابقى اعظم ويب ديزاينر في العالم العربي. وليه في العالم العربي؟ ما تكبر، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبش الحلم وقال له بقوه لعدي بن حاتم تفتح كذا ويحصل كذا، ليه ما تبقاش احسن ويب ديزاينر في العالم؟ خط حلم. اذا كانت المحجبات مش عارفين يلبسوا او علشان بنات مش عارفين يتحجبوا او هبقى عامل احسن يعني ديزاين فاشن في العالم الاسلامي كله، بعمل ديزاين رائع وجميل وعصري ورائع. حط حلم، هطلع احلى قصه قصيره. حط حلم قصه قصيره، تخيل الفرق بين الاحلام اللي انا بقولها. احلى قصه قصيره هتاخد جايزه عالميه، هرسم رسوم هتاخد جايزه عالميه، اولمبيات انجلترا سنة 2012 هاخد ميدالية ذهبية. اوعى تستصغر حلمك، اوعى كبر الحلم، كبره قوي بس خليه موصول بربنا. هاخد ميدالية في اولمبيات 2012 في انجلترا بنية ايه؟ بنية يطلع كده مسلم ناجح واخد ميدالية ذهبية. شفت الفرق عن القطة؟ هتفضل قطة. انت بقى وانت هتفضلي قطة ولا هتكبر وتكبر وتعلي حلمك؟ عايز اقول لك حاجه تاني، من كتر ما تعيش الحلم شوف حلمك 3D زي ما بقول لك، بكل الابعاد بكل الالوان. بيسالوا لعيب تنس خد بطوله ويمبلدون اجاسي لو تعرفوه. اجاسي لما خد بطوله ويمبلدون بعد نهايه البطوله بيعملوا معاه حوار، فالمذيع بقى بيساله بعد ما خسر الكاس وكده بيقول له ايه شعورك النهارده، كان ساعتها اول مره ياخد بطوله ويمبلدون، ايه شعورك النهارده وانت بتاخد لاول مره بطوله ويمبلدون؟ فرد عليه وقال له الحقيقه دي مش اول مره، دي المره العاشره. فكل الناس ضحكت افتكرته بيهزر، فلو انا بتكلم بجد فعلا دي المره العاشره، انا بقالي 10 سنين بحلم باليوم ده. انا فاكر لون التيشيرت الفانيلا اللي انا كنت هلعب بيها الماتش، انا كنت بحلم بلونها، انا كنت سامع تسقيف الجمهور وانا بلعب النهائي وباخد الكاس، انا عارف المضرب اللي كنت هلعب بيه، انا شايف حلمي بالتفصيل. انت شايف حلمك كده؟ دول اللي بيحققوا، ده اللي هيوصل ان هو يحقق حلمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، بص بص بص الطريقه دي بيعمل ايه مع الصحابه. يقول النبي دخلت الجنه فرأيت قصر من قصور الجنه، فقلت لمن هذا القصر؟ دي وجهت الحلم بالتفصيل. فقالوا لي هذا لرجل من قريش، فاذا بامراه على باب القصر تتوضأ من عين تنبع من باب القصر. انت خلاص انت شفت القصر، النبي خلاك تشوفه بالتفصيل. فقلت لمن القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب، فأضلت وجهي عن الجارية لما تذكرت غيرتك يا عمر. يا ده انا شفت خلاص، شفت كل حاجة وبالتفصيل. فبكى عمر بن الخطاب لانه شاف كل حاجة مع النبي، وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ معقول أغار عليك يا رسول الله؟ ها تعرف تشوف حلمك كده؟ هو ايه اللي بيمنع الناس من الحلم يا جماعة؟ خلونا نكون واضحين، بيمنع الناس من الحلم حاجه من الاثنين، يا اما خايف يصدق نفسه وبعدين ما يحصلش فيتألم ألم شديد، فخايف فيقول لك يا عم خليني زي ما انا، بدل ما اقعد احلم والقطه تعبتني وهنزلها، بدل ما اقعد احلم خليني زي ما انا، خليني كده وخلاص. يا جماعه اوعى الازمات تمنعك من الحلم. يوم غزوه الخندق والمسلمين محاصرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له مش عارفين نكمل حصر وخلاص قريش داخلين وهيحصرونا 10,000 جوه المدينه عايزين يدخلوا، وتيجي صخره مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يكسر، مش عارف حد من الصحابه يكسرها فيمسك المعول ويضرب وتطلع شراره من قوه ضربته ويقول الله اكبر فتحت فارس، ويضرب وتطلع شراره يقول الله اكبر فتحت الروم، ويضحك المنافقون ويتريقوا ويقولوا بقى احنا مش عارفين نروح ندخل الحمام من الخوف، ويقول لهم يا فتحت فارس وفتحت الروم، وتنزل الايه واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، دي احلام ورديه وحصلت. اوعى الازمات، اوعى تقول خايف احلم يحصل ما يحصلش. ايه تاني بيمنعك من الحلم؟ اقول لك حاجه تانيه بتمنعك من الحلم، ما تزعلش مني، انك مستصغر نفسك. معلش شايف نفسك صغير يا جماعه احيانا، يعني من كتر ما انت شايف نفسك صغير ناس تكبر عليك مش عشان هم كبار، عشان انت شايف نفسك صغير. اقول لك قصه حلوه، شايف الجبال والوديان؟ سئل الجبل، قصه كده وهميه، سئل الجبل مين معلوك انت عالي ليه؟ قال لهم من دنو الوادي، عشان الوادي نازل لتحت طلعت انا بقيت شكلي عالي، لو كان الوادي عالي كنا نبقى زي بعض. سئل الجبل مين علوك؟ قال من دنو الوادي. احيانا في ناس تعلى عشان انت مصغر نفسك. تحلم بقى، ها حلمك ايه؟ حلمي انا اللي هخترع مرض، هخترع اسس مصري يعالج مرض السرطان وهاخد عليه جايزه نوبل. حلمك ايه؟ حلمك ايه؟ حلمي ابني ام بتسمع معانا دلوقتي وهي تقول حلمي الولد ده مش هيطلع ولد عادي، انا ابني ده اللي هيعمل نهضه للامه. حلمك ايه؟ تحلم؟ كبه؟ معلقه؟ حطه في اوضتك؟ لازم تعمل كل الحاجات دي. خلي بالكوا يا جماعه، ومن يتهيب صعود الجبال، اللي خايف يطلع الجبال يعش ابدا الظهر بين الحفر، اللي خايف يطلع الجبل هيفضل طول عمره عايش بين الحفر. تحلم ولا لا بقى؟ انا عايز اختم الحلقه دي بحاجتين. اول حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الصحابه تاني ازاي يحلموا، عايز قصه او اتنين احكيها لكم ازاي النبي بيعلمنا نحلم، وبعدين اقول لك ازاي تطلع الحلم بتاعك، وصف الحلم. اول حاجه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه ان هم يحلموا. النبي صلى الله عليه وسلم مره نايم في بيت آلة ملحان، عيلة ست وجوزها أم حرام بنت ملحان وجوزها وولادهم، فكان نايم عندهم العصرية. فصحي من النوم بيضحك، فأم حرام بتسأله بتقول له ما يضحكك يا رسول الله؟ فخلاها تشوف حاجة بعيدة قوي، قال لها ناس من أمتي، ناس من أمتي أراهم يركبون البحر يغزون في سبيل الله يفتحون الأرض لله. طبعا كلمة يركبون البحر دي حاجة صعبة قوي عند العربي اللي عايش في الجزيرة. أنا شايفهم يركبون البحر، أراهم في الجنة مثل الملوك على الأسرة، ثوابهم عند ربنا في الجنة قاعدين وسط نهر. خلاها تشوف حاجة. فأم حرام اتحرك في قلبها، خلاص يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. انت ست عربية عايشة في المدينة، مالك ومان البحر؟ تروحي فين؟ البحر فين وانت فين؟ ومعركة في البحر وتعدي الناحية الثانية، يعني هتروحي أوروبا؟ انت مالك ومان الكلام ده؟ لكن من كثر ما النبي خلاها تشوفها قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فالنبي ساعدها أكثر. عارف ساعدها أكثر ازاي؟ قال لها أنت من الأولين، ده أنت من الأوائل. يبدو أن كلمة أنت من الأولين اشتغلت مع أم حرام. يا سلام لو الحلم اشتغل على دماغك وقلبك، حياة تانية. يا جماعة على فكرة الدنيا تعب، تعب تتعب وانت بتحلم تنبسط، تتعب وتبقى تعبان وما بتعملش حاجة تبقى نكت فوق نكت، صح ولا لا؟ تعرفين يا جماعة الحلقة اللي انا بصورها دي عشان احنا النهاردة بنصور وتعبنا و بقالنا مثلا 6-7 ساعات تصوير، بس محدش زهقان عشان في حلم يطلع البرنامج ويسعد الناس في رمضان. ده حلم، حلم. وبالتالي كل التعب حلم، طعمه حلم. فهمني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك الدنيا كده كده تعب، حرام عليك يا اخي. فكر، احلم واتعب بدل ما انت بتتعب بتتعب وما بتاخدش حاجه. ام حرام بنت ملحان فضلت عايشه الحلم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتحلم باليوم اللي يجي تركب البحر، ويموت سيدنا ابو بكر الصديق، ويجي عمر بن الخطاب، ويموت عمر بن الخطاب، ويجي عثمان بن عفان ويعلن هنطلع اول معركه بحريه الى جزيره قبرص. وتطلع ام حرام رغم انها بقت في 60 من عمرها وتقول انا معكم، انا من الاولين وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلع المعركه ويوصلوا لجزيره قبرص، وتيجي تنزل من المركب ست كبيره فتقع فتموت. أتاني كلمة النبي أنت من الأولين فتكون أول شهيدة في جزيرة قبرص، وقبرها موجود لغاية النهاردة ومعلم سياحي ومكتوب عليه قبر المرأة الصالحة. أول ما تنزل على البحر على جزيرة قبرص هتلاقي قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان، ضولها النبي نور. يا حياتها كانت متعبة بس سعيدة. ليه؟ لأن كان في حلم. فهمتوا انا بقول ايه يا جماعه؟ عرفتوا انا بقول ايه وعايز اوصل لايه؟ ارجوك تخلص الحلقه النهارده تعمل 5 حاجات. اديك الوصفه بقى ازاي تحلم. يلا ورقه وقلم في الكراسه الشهيره بتاعتنا، كراسه رحله للسعاده. هات الورقه والقلم، ها هنكتب ايه؟ ازاي وصفه تبقى سعيد؟ اعمل ايه؟ 1، اكتب معايا يا سيدي. اول حاجه اقعد مع نفسك النهارده ولمده اسبوع، فكر مع نفسك انا متميز في ايه؟ ممكن تعمل مشي، تتمشى كل يوم بعد الفطار وتخلي المشي دون علشان تفكر انت ممكن تعمل ايه. يا اخي اتعامل مع النت بطريقه جديده بقى، مش بس الشات وفيسبوك. اقعد فكر ايه انا متميز في ايه. اقعد فكر في الحلم، دور على مواهبك، دي اول حاجه. نمره 2، اوصل لحاجه جميله نفسك تحققها اكتبها واحكيها وما تتكسفش منها. اوعى تتكسف من حلمك حتى لو الناس هتضحك، اكتبه وعلقه واحكي عنه. طيب عملت الحكاية دي، نمرة 3، اقرأ عنه، اقرأ عن الموضوع اللي انت عايز تخش فيه، اقرأ كتير. ها نمرة 4، اسأل متخصصين في الموضوع دون ازاي يتحقق. ها نمرة 5، اعمل جدول خطة لمدة سنة اعمل ايه عشان اقرب من الحلم بتاعي. 6 والاخيرة، ادعي. ادعي، ادعي ان الحلم يتحقق. طب ايه العلاقة يا جماعة؟ الدعاء استجابة من الله، بس بيعمل حاجة تانية، بيثبت الفكرة في الدماغ لأنك قلتها كتير. عشان كده يقولك إن الله يحب الملحين في الدعاء، يا رب حقق لي كذا، يا رب يا رب. طول رمضان ده اسمع الكلام، ممكن تجرب. انت مش جربت تبقى سعيد في 100 حاجة ومعرفتش؟ يا أخي جرب معايا. ها عايزني أعمل إيه تاني؟ أقعد فكر مع نفسك، اختار الحلم اللي انت عايز تحققه مهما كان بعيد، بس خليه موصول بالله. ارسم خطك للجنه، كمل اللون البرتقالي. شفتوا بقى بدانا، ها كمل المجموعه الاولى، حط صح. انا بدات احط حلم هتعيد سعيد. وبعدين اقرا عنه، اسال خبراء فيه، حط خطه لمده سنه. اخر حاجه مطلوبه منك ادعي. الدعاء هيثبت الفكره في الدماغ ويخليك عايش فيها. ها هقول لكم حاجه جميله قوي، الحياه بالحلم حلوه قوي قوي قوي. اختم بالكلمه دي، عايز اقول لكم ايه، كاس العالم وفرق الكوره وفريق كذا يوم ما خد بطوله افريقيا، مصر لما خدت بطوله افريقيا، والجزائر لما دخلت كاس العالم، يوم ما بتشيل الكاس، يوم الكاس نشوه الكاس بتاخد نص دقيقه، خلص خلاص رفعنا الكاس. امال الحلاوه في ايه؟ في المشوار، المشوار لغايه ما شلت الكاس. صح، خلي بالك البطوله اللي داخلها وخدتها بسهوله، يوم ما بتشيل الكاس عادي جاهز ملوش طعم. عشان كده مشوار الجنه لو عشت في الدنيا دي لربنا هتبقى الجنه حلوه قوي، لانك ذقت تعب في حلم. ادخلوا النهارده على عرض خالد دوت نت، وانا هدخل معاكم نقعد بقى نكتب احلامنا ونحكي واسمع مشاكلكم ونعيش مع بعض ساعتين ان شاء الله على عمري خالد دوت نت، ونعمل ورش عمل ازاي نضوي مشاعل في حب رسول الله، نعمل موقع اسمه على خطى الحبيب، كلكم تشاركوا معانا فيه. معادي معاكم على النت ان شاء الله. خلصنا المجموعه الاولى، مجموعه الاشراق، بدايه صحيحه، ارسم خطك للجنه اللون البرتقالي، عشان نبدا بكره مجموعه جديده ولون اخضر واسعاد الناس. اشوفكم بكره ان شاء الله.